إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين نون، يقول في رسالته: هل يلزم في قراءة الفاتحة في الصلاة لو كنت إماما أن أقف على كل آية في الفاتحة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالفاتحة هي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم إلى آخر الأسماء الكثيرة التي اختصت بها الفاتحة. والمستحب كما يقول ابن قدامة الحنبلي أن يأتي القارئ بالفاتحة مرتلة معربة، يقف عند كل آية، يقف القارئ فيها عند كل آية، ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط، لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ولما روى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يقطع قراءته آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. فإذا انتهت القراءة إلى التمطيط والتلحين كان ذلك مكروها، لأنه ربما جعل القارئ الحركات حروفا. قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة، وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. يقول أحمد: أي يحسنه بصوته من غير تكلف. وقد روي في خبر آخر: أحسن الناس قراءة من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله. فضيلة الدكتور سيف، أيضا السائل يسأل فيقول: هل يشترط في قراءة الإمام للسورة بعد قراءته للفاتحة أن يلتزم في الركعتين بنفس السورة؟ من السنة كما نعلم يعني قراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة فريضة، ويجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، ويسر بالقراءة في الصلاة السرية في الظهر والعصر. والأصل في هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. ولا تكره قراءة آخر الصورة وأوساطها عند فريق من الفقهاء. نقل أحمد بن حنبل ذلك عن جماعة من الفقهاء، وحجته أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان. وعن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة بعضها، ثم يركع ثم يقوم فيقرأ في سورة أخرى. فضيلة الدكتور سيف، بعض الأئمة يطيل في الصلاة، وهناك مرضى وهناك أصحاب حاجة. نعم، على الإمام أن يراعي حال المأمومين، فهناك المرضى، هناك أصحاب الحاجة، وهناك يعني من هو مشغول بأعمال أخرى. فمن أما الناس فليخفف، يراعي الكبير ويراعي الضعيف ويرى أصحاب الحاجات، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. رأيناه حينما يعني سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه حينما كان يصلي بقومه بعد أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل في القراءة، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنفه وبين له أن هذا لا يصح، وبين له أيضا بعض الصور التي من الممكن أن يصلي بها تخفيفا على المأمومين. وهذا على الإمام أن يراعي يعني هذه الحالة، وليس لازم يعني السؤال حينما السؤال الذي كان معنا يعني ليس معناه أن يطيل في القراءة، ولكن أن يراعي حال المأمومين أيضا، سواء قرأ يعني بالترتيب في أول الصورة أم قرأ يعني في أكثر من صورة، عليه أن يراعي حال المأمومين. هذا وبالله التوفيق. فضيلة الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، رسالة معنا من مستمع يقول: في بعض الأحيان أتقدم للإمامة، فهل يلزمني مثلا في فجر الجمعة أن أقرأ بسورة الجمعة، أو في بعض الأيام كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هذه سنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول المولى تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا من السنة النبوية في بعض الصلوات أن نصلي بآيات معينة وصور معينة، لكن هذا يكون على سبيل السنة والاستحباب وليس على سبيل الفرض. فنحن نجد في بعض المساجد من يتشدد في هذا الأمر ويلزم الإمام بأن يقرأ سورة معينة في يوم كذا، وأن يقرأ بآيات معينة في سورة في ركعات كذا وفي كذا، وهذا ليس من الواجب، وإنما هو من التشدد غير المطلوب في الصلوات. فالإسلام دين اليسر، وإنما يقرأ الإنسان بحسب ما يستطيع وبحسب ما يحفظ وبحسب ما ييسر على المصلين، لأن من المصلين من يحتاج إلى تقصير الصلاة بصورة ليست فيها خلل، ومن اعتدال الصلاة يعني اعتدال الصلاة، ومن المصلين من يرهق بسبب كثرة الوقوف أو بسبب كثرة السجود، فعلى الإمام أن يراعي حالة المأمومين وأن يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم. المهم أن تكون القراءة بتأنن وتدبر، وقد قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها، وقال المولى تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلى الإمام أن يقرأ القرآن الكريم بحسن التلاوة والتبيين لها وإشباع الحركات وبين الحروف، كأنه يفصل بين الحرف والحرف وبين الكلمة والكلمة، فيكون ذلك عونا على التفكر فيه وفهم معاني. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.